بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس مصطلح الحديث، فهذا هو الدرس السادس من هذه الدروس، فنسأل الله عز وجل أن يسدد وأن يوفق وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل. وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن الحديث الصحيح وعن صحيح البخاري وصحيح مسلم وعن الحديث الحسن، وانتهى بنا الحديث إلى قضية أو مسألة معنى قول الترمذي حسن صحيح. بدأنا في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي الحديث الحسن، وأخذنا نبذة قصيرة عن سنن أبي داود رحمه الله، وأيضا عن جامع وسنن الترمذي رحمة الله تعالى على الجميع. والإمام الترمذي رحمه الله له مصطلح في كتابه أشكل على كثير من العلماء، وما زال الإشكال قائما، وهو أن الترمذي رحمه الله يقول عن بعض الأحاديث بعد أن يخرجها: هذا حديث حسن صحيح. واستشكل العلماء رحمهم الله ما معنى قول الترمذي حسن صحيح. وسبب الإشكال أن الإمام الترمذي رحمه الله لم يفصح عن معنى هذا الاصطلاح، أي أنه لم يبين في بداية كتابه ما معنى هذا الاصطلاح، فلذلك ما زال الإشكال قائما. والمسألة ربما تصل إلى ستة أقوال، بعض العلماء وصلها إلى ستة أقوال في معنى قول الترمذي رحمه الله حسن صحيح. فبعض العلماء قال معنى قول الترمذي حسن صحيح أي أن الحديث جاء بإسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح، فقال الترمذي عن الحديث حسن صحيح. وبعضهم العلماء قال هو صحيح عند قوم وحسن عند قوم، ومن العلماء من قال هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار السند. وبعضهم قال معنى قول الترمذي حسن صحيح يعني صحيح، والله أعلم، والله أعلم بالراجح، وما زال الإشكال قائما. حقيقة كما قال أحد العلماء أنه حتى نعرف مراد الترمذي لابد أن نجمع أو نقرأ جامع الترمذي، وأثناء القراءة ننظر في الأحاديث التي قال فيها الترمذي حسن صحيح ونجمع بينها، وفي ذلك الحين ربما نخرج ما مراد الترمذي. نعم. ثم ننتقل أيها الإخوة إلى القسم الثالث من أقسام الحديث، وهو الحديث الضعيف. والحديث الضعيف أيها الإخوة هو ما لم يجمع صفات القبول. مر معنا الحديث الصحيح والحديث الحسن، وقلنا لكم إن الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط المعتمد في ضبطه ونقله، ولم يكن شاذ ولم يكن معلل، هذا الحديث الصحيح. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه يكون الحديث ضعيف. فمثلا الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، ما اتصل سنده. فلو أن الحديث لم يتصل سنده ماذا يكون؟ منقطع، إذن يكون ضعيف، اختل شرط. مثلا الضابط، يكون راوي الحديث المقبول أن يكون ضابطا، فلو كان الراوي غير ضابط كأن يكون مثلا ضعيف أو سيء الحفظ، فإن الحديث يكون ماذا؟ من قسم الضعيف. العدل، لابد أن يكون الراوي عدلا، فلو كان فاسقا أو كذابا، فإن الحديث يكون من أقسام الحديث الضعيف. مثلا من غير شذوذ ولا علة، إذا كان شاذ فيكون ضعيف من أقسام الضعيف، فإذا كان معلل يكون من أقسام الضعيف. إذن الحديث الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط الحديث المقبول اللي هو الحديث الصحيح. نعم، ما لم يجمع صفات القبول، فقد يكون الضعف بسبب الراوي كضعفه أو فسقه أو كذبه أو اختلاطه، وقد يكون بسبب خلل في الإسناد كالانقطاع والإرسال والمعلق وغير ذلك، وهذه سيأتي بحوثها إن شاء الله في الدروس القادمة في أنواع الحديث الضعيف. نعم، فهذا الحديث الضعيف إذا اختل شرط من شروط الحديث الصحيح فإن الحديث يكون ضعيفا. والأمثلة كثيرة حقيقة أيها الإخوة، لا أريد أن أذكر شيء منها لأن ستأتي في أقسام الحديث الضعيف، يعني إذا ذكرنا الحديث المنقطع سنذكر أمثلة عليه، إذا ذكرنا الحديث المرسل سنذكر أمثلة عليه، لكن لا مانع نعطيكم بعض الأمثلة ثم ننتقل للمسألة التي يليها. من الأمثلة مثلا على الحديث الضعيف ما رواه الترمذي من طريق محمود بن غيلان قال حدثنا المقرئ قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطي الإبل وفوق ظهر بيت الله. فهذا الحديث ضعيف، ضعفه نفسه الترمذي، مخرجه ضعفه الترمذي. ما سبب الضعف؟ نقول لأن في إسناده زيد بن جبيرة وهو ضعيف، قال ابن عبد البر أجمعوا على ضعفه، وقال الحافظ في التقريب متروك. إذن هذا الحديث ضعيف لأنه فقد شرطا من شروط الحديث المقبول، وهو أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي ماذا؟ أن يكون ضابطا، وهنا الراوي ضعيف. من الأمثلة أيضا ما رواه أحمد من طريق عبد الله بن نمير قال حدثنا مجارد عن الشعبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء لأن في إسناده مجارد بن سعيد، قال الهيثمي في المجمع فيه مجارد بن سعيد وقد ضعفه الناس. إذن الحديث ضعيف لأن الراوي ضعيف. وأيضا من الحديث ما رواه الترمذي وأحمد من طريق دراج بن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث ضعيف لا يصح، لأن في إسناده دراج وهو ضعيف في روايته عن أبي الهيثم. قال الحافظ التقريب صدوق في حديث عن أبي الهيثم عن أبي الهيثم ضعف. سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أن بعض الرواة ضعيف عن شيخ معين وقوي في شيخ معين، ستأتي إن شاء الله. من الأمثلة أيضا أيها الإخوة، وكما قلت لكم إن الأمثلة يعني تفيد طالب العلم، والأمثلة توضح المسألة. من الأمثلة أيضا ما رواه الترمذي من طريق قال حدثنا هناد حدثنا عبده عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم. هذا الحديث ضعيف، يقول الإمام الترمذي، وإنما نعرفه طبعا لأن في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. يقول الترمذي رحمه الله مضاعفا هذا الحديث: إنما نعرفه من حديث الأفريقي، والأفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد والقطان وغيره. نعم، هذه بعض الأمثلة أيها الإخوة، وسيأتي مزيد إن شاء الله للأمثلة في الدروس القادمة. والحديث الضعيف أيها الإخوة اختلفوا في العمل به، فقيل لا يعمل به مطلقا، ومعنى مطلقا يعني لا في فضائل الأعمال ولا في الحلال والحرام. وبهذا قال أئمة كيحيى بن معين وابن العربي والبخاري ومسلم وابن تيمية وابن حزم, وهو مذهب الإمام أحمد عند التحقيق, عند التحقيق وعند التمحيص هو مذهب الإمام أحمد كما قال بعض العلماء. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الحديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. وقيل يعمل به في فضائل الأعمال بشروط, وهذا نسبه بعض العلماء إلى جماهير العلماء, نسبه بعض العلماء إلى الجماهير, إلى أكثر العلماء, إلى أنه يعمل به في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة أو أربعة. فما هي هذه الشروط؟ ننظر هذه الشروط التي اشترطها بعض العلماء. الشرط الأول: أن يكون الحديث ضعيف, أو أن يكون الضعف غير شديد, يعني لا يكون ضعيف جدا ولا موضوع. فإن كان الضعف شديدا فلا تجوز روايته ولو كان في الترغيب والترهيب. إذن هذا الشرط, ألا يكون الضعف شديدا, هذا الشرط الأول. نعم. الشرط الثاني: أن يندرج تحت أصل معلوم معمول به, يعني يكون الحديث أصل صحيح ثابت في الكتاب والسنة. يعني مثال: لو جاءنا حديث يرغب في بر الوالدين وحديث آخر يرغب في صلاة الجماعة وآخر يرغب مثلا في قراءة القرآن, كلها ضعيفة, فيقول لا بأس, لأنه أصلا هذا ورد في بر الوالدين وفي صلاة الجماعة وفي قراءة القرآن حديث صحيحة, فهذا الأصل موجود يعني في الشريعة, قراءة القرآن وبر الوالدين. هذا الشرط الثاني عند جماهير العلماء, أن يكون الحديث هذا الضعيف له أصل صحيح. الشرط الثالث: ألا يعتقد عند العمل أنه ثابت, يعني لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله, لأنه لا يجوز أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا كان قد صح عنه. هذه التي ذكرها جمهور العلماء, أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بهذه الشروط الثلاثة. في الواقع أن القول الأول هو الصحيح, ولبعض العلماء الأفاضل كلام أذكره لكم أيها الإخوة. فالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول عن هذه الشروط: والذي يظهر لي أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا مبينا ضعفه مطلقا, لا سيما بين العامة, لأن العامة متى ما قلت لهم حديثا فإنهم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ولهذا من القواعد المقررة عندهم هو أن ما قيل في المحراب فهو صواب, وهذه القاعدة مقررة عند العامة, فلو تأتي لهم بأكذب حديث على وجه الأرض لصدقوك, ولهذا فالعامة سيصدقوك حتى لو بينت لهم ضعفه, لا سيما في الترغيب والترهيب, فإن العامية لو سمع أي حديث لا حفظه وأعرض عن الانتباه لدرجته وصحته. والحمد لله, فإن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة ما يغني عن هذه الحديث. وأيضا الشيخ المحدث العلامة الألباني رحمه الله له كلام عن هذه الشروط وبيان ضعفها, كلام طويل في مقدمة تمام المنة وفي مقدمة صحيح الترغيب والترهيب, لكن أتكلم أو أذكر لكم شيء قليل من كلامه. يقول رحمه الله عن شرط, وهو أن يندرج تحت أصل معمول به, الشرط الثاني, يقول رحمه الله: هذا القيد غير كاف في الحقيقة. هذا كلام الشيخ الألباني يبين أن هذا القيد بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب يعني فيه نظر. يقول: هذا القيد غير كاف في الحقيقة, لأن غالب البدع تندرج تحت أصل عام, ومع ذلك فهي غير مشروعة. نعم. وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتها, فلا بد من تقييد ذلك بما هو أدق منه, كأن يقال: أن يكون الحديث الضعيف قد ثبتت شرعية العمل بما فيه بغيره مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا. وفي هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف، وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل مما تطمع النفس فيه، فتندفع إلى العمل أكثر مما لو لم يكن قد روي فيه هذا الحديث الضعيف. وقال أيضا رحمه الله عن قول بعض العلماء أن الإنسان إذا روى الحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول روي، اللي هي صيغة الضعيف التمريض، روي حكي، هذا المعروف. لكن أيضا الشيخ الألباني له رأي، يقول أرى أن هذا لا يكفي اليوم، يعني معنى كلامه أنه ما يكفي أصعد على المنبر وأقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وإن كنت قلت بصيغة التمريض روي، لكن العوام ما يعرفون أنها صيغة التمريض، ما يعرفون العوام، العوام سمعوا منك حديث. يقول أرى أن هذا لا يكفي اليوم لغلبة الجهل، فإنه لا يكاد يفهم أحد من كتب المؤلف أو قول الخطيب على المنبر روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا أنه حديث ضعيف، فلا بد من التصريح بذلك، كما جاء في أثر علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أخرجه البخاري. ولنعم ما قال الشيخ أحمد شاكر في الباحث الحثيث، قال والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. فلذلك أيها الأخوة، في الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة. من أقسام الحديث أيها الأخوة، كما قلنا لكم أنه صحيح وحسن وضعيف، من أقسام الحديث الصحيح لغيره والحسن لغيره. الصحيح لغيره أيها الأخوة هو الحسن إذا تعددت طرقه، هذا نسميه الصحيح لغيره. الصحيح لغيره، الصحيح لغيره أيها الأخوة هو الحسن إذا تعددت طرقه. يعني عندنا حديث حسن، والحديث الحسن مر معنا، حديث حسن أحد رجاله خفيف الضبط، نسميه حديث حسن. هذا الحديث الحسن إذا جاء من طريق آخر حسن فإنه يتقوى به ويكون ماذا؟ صحيح لغيره. وإذاك يقول العلماء إنما سمي صحيحا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغها. هذا نسميه الصحيح لغيره، حديث حسن جاء من طريق آخر بإسناد حسن أيضا، فهذا الإسناد قوى هذا الإسناد فصار ماذا؟ صحيح لغيره، يعني صار أعلى درجة من الحسن، صحيح لغيره. هو ليس صحيح لذاته، الصحيح لذاته سبق معنا، هو ما يرويه العدل الضابط، العدل الضابط المتصل الإسناد، ولم يكن شاذ ولا عدل، رواته كلهم ثقات وعدول. أما الصحيح لغيره هو الحديث الحسن وجاء من طريق آخر بإسناد آخر حسن فقوي وصار هذا الحديث صحيح لغيره، لأن الصحة لم تأتي من ذات السند، انتبه معي، لأن الصحة لم تأتي من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غيره له. ولا بأس أيها الأخوة أذكر لكم بعض الأمثلة على هذا، وكما قلت إن المثال يفيد ويوضح الأمر. فمثلا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتع علينا إبلا بقلائص من قلائص صدقة إلى محلها فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة. الحديث رواه أحمد وأبو داود، جاء من طريق رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، مر معنا فيما يظهر أن محمد بن إسحاق صدوق. رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهقي بإسناد آخر من طريق عمرو بن شعيب كل واحد من الطريقين بانفراده حسن، فبمجموعهما يصير الحديث صحيحا لغيره. واضح؟ وقلنا لكم قبل قليل وإنما سمي صحيحا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغها. نعم، ممكن نأخذ مثال آخر، مثلا ما رواه الترمذي في كتاب الطهارة من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث رواه الترمذي وفي إسناده محمد بن عمرو، مختلف فيه لكن الراجح أنه صدوق، فحديثه يعني من قبيل الحسن هذا الحديث الذي فيه هذا الرجل محمد بن عمرو جاء من طرق أخرى وروي من أوجه أخرى، نعم، فلذلك صار صحيح لغيره لأنه جاء من طرق أخرى كما هو معروف جاء في البخاري وغيره من غير هذا الطريق. نعم، ثم ننتقل إلى الحسن لغيره الذي قبله الصحيح لغيره. الآن نأخذ الحسن لغيره. الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، هذا هو الحسن لغيره. الحديث ضعيف لكن تعددت طرقه، فهذه الطرق تقوي بعضها بعضا وتجبر بعضها بعضا، فيصير الحديث من ينتقل من الضعف إلى ماذا؟ إلى حسن لغيره، فليس حسن لذاته، وليس لحسن لذاته، هو حسن لغيره لأنه أصلا صار بهذه المنزلة لأنه بسبب كثرة الطرق الضعيفة قويت حتى صار حسن لغيره. نعم، وإنما سمي كما قلنا لكم حسنا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الحسن، وإنما ضعيف كل طريق الحالة ضعيف، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوية حتى بلغها، هذا هو الحسن لغيره. لكن لابد أن نعرف أيها الإخوة أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بشروط. الشرط الأول كما قلنا لكم أن يروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه. الشرط الثاني أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله، لا يكون سبب ضعف الحديث فسق الراوي أو كذبه، فالإسناد الذي فيه كذب كذاب أو فيه وضاع فإنه لا يصلح أن يتقوى به فينتبه لذلك. ونضرب لكم بعض الأمثلة أيها الإخوة حتى يتضح هذا المعنى. فمثلا ما جاء في سنن أبي داود من حديث أو من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. هذا الإسناد ضعيف فإن فيه وحشي بن حرب وأبيه ضعيفان، لكن جاء من طرق أخرى تنظر في الترغيب والترهيب وفي مجمع الزوائد، فيكون الحديث حسن لغيره. هذا الحديث حسن لغيره، إسناده ضعيف لكن له طرق أخرى، جاء من طرق أخرى فيها ضعف موجودة في الترغيب والترهيب وموجودة في مجمع الزوائد، فيكون الحديث حسن لغيره. نعم، نكتفي بذلك، وستأتي أمثلة كثيرة إن شاء الله في باب الشواهد والمتابعات بإذن الله تعالى، وسنذكر أمثلة كثيرة جدا على هذه النقطة بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحب ويرضاه، وأن يثبتنا وإياكم على العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.